إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، فهذا درس القراءة من كتاب حقيقة الصيام للإمام العالم المحدث الفقيه المجدد والمجاهد أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام المشهور بابن تيمية، وقد أكرمنا الله تبارك وتعالى من قبل فتذاكرنا كتابا له في العقيدة غاية في النفاسة، أوصي الإخوة الزائرين باقتناء نسخة منه والاطلاع عليه، وهو يحتوي على فقه الزيارات والقبوريات. سمى كتابه هذا الجواب الباهر في زوار المقابر، يقرر فيه عقيدة القرآن والسنة وعقيدة سلف هذه الأمة من الصحابة والتابعين فيما يتعلق بالقبور والواجب تجاه أصحابها والمقبورين بها، ويبين حقوق المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم فيما يتعلق بزيارة مسجده الشريف وقبره المكرم صلى الله عليه وآله وسلم، يبين كل ذلك، يبين السنة من البدعة في الزيارات وفي القبوريات وفق كتاب الله على مراد الله ووفق سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على مراد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وعلى منهج طبق هذين المصدرين والوحيين المنزلين أيما تطبيق، وعمل بهما غاية الدقة والإتقان، أعني جيل الصحابة رضي الله عنهم أجمعين. أما كتابه الآخر فهو في حقيقة الصيام، وآخر ما مر بنا هو ذكر حكم الكحل والحقنة وما يقطر في الإحليل، وذكرت أن الإحليل هو مخرج البول ويقطر فيه للعلاج ونحوه، ومداواة المأمومة وهي الشجة التي تصل إلى أم الرأس والجائفة الجرح الغائر الذي يصل إلى الجوف ما يقطر فيه من علاج، وقد يدخل في بطن الإنسان ويخالط دمه. يقول هذا مما تنازع فيه أهل العلم، ثم خلص إلى الراجح فقال والأظهر أنه لا يفطر بشيء من ذلك، وعلى هذا أو على هذه الفتوى جمهور العلماء المعاصرين، أنه لا يفطر بمثل هذه الحقن والمقطرات أو المقطرات في الجروح والخدوش ونحوها، ولكن الذي يفطر من الحقن وما كان منها مغذيا أو ما يسمى اليوم بحقنة الجلوكوز، فهي مفطرة يقينا إن احتاج الإنسان المريض إليها أفطر وقضى عن هذا اليوم وتقطر له ولا حرج لأنه مفطر. ثم طفق رحمه الله تعالى يبين، والكحل كذلك، طفق رحمه الله تعالى يبين أن من العلماء من ذهب إلى التفطير بهذه المذكورات بالكحل والحقن وما يقطر في الإحليل ونحو ذلك، واتفق يبين الأدلة والدلائل والشواهد على أن من تصر له هو الراجح في أن هذه المذكورات لا تفطر. قال رحمه الله تعالى نعم، قال: والذين قالوا إن هذه الأمور تفطر كالحقنة ومداوات المأمومة وهي الشجة التي تصل إلى أم الرأس جلدة الرأس فروة الرأس، لم يكن معهم حجة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، يعني ليس معهم حجة، الحجة كتاب الله وحديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. يقول ليس معهم حجة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم دليل على أن الكحل يفطر أو أن التقطير في الإحليل يفطر، لم يكن، وإنما ذكروا ذلك بما رأوه من القياس بعدما ذكر حديث الكحل وأن الحديث لا يثبت في أن الكحل يفطر. قال: وإنما ذكروا ذلك بما رأوه من القياس، فأقوى ما احتجوا به هكذا شيخ أحمد، وأقوى ما احتجوا به قوله صلى الله عليه وآله وسلم وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. القياس تقدم أنه إلحاق فرع بأصل في حكم لعلة مشتركة بينهما، إلحاق فرع بأصل في حكم لعلة مشتركة بينهما. وهل الإمام أحمد رحمه الله وهو الآن يقرر، ابن تيمية رحمه الله حنبلي حتى لا تقل طابور خامس، لأنه إذا ذكر ابن تيمية فيتوهم المئات أو الألوف من البشر أنه يمثل غير ما يمثله المذاهب الأربعة بدءا بأبي حنيفة وانتهاءا بالإمام أحمد. هو حنبلي ويقرر كثيرا من المسائل بما يقتضيه الدليل، ويستأنس ويستنير بمذهب الإمام المبجل وكل الأئمة مبجل أحمد بن حنبل. وهل يعتبر الإمام أحمد بالقياس أم لا يعتبر بالقياس؟ الإمام أحمد من الجمهور، وجمهور العلماء على اعتبار القياس، اعتبار القياس الصحيح بشروطه وأركانه، وهذا ما كان عليه الصحابة رضي الله عنهم أجمعين. فالمنقول عن الإمام أحمد هو المنقول عن الجمهور أنه يعتبر القياس. وأنواع النصوص المنقولة عن الإمام أحمد نوعان: النوع الأول هو الاعتبار بالقياس، ومما ينقل عنه في هذا أنه قال القياس ضرورة، القياس ضرورة، ولا تعارض بين القياس وبين القياس الصحيح وبين النصوص، لأنه مؤيد لهذه النصوص. وأما النوع الثاني من أنواع المنقول عن الإمام أحمد، فهم من بعض النصوص أنه لا يعتبر بالقياس، ومن ذلك رواية الميموني تلميذ البار بالإمام أحمد رحمه الله تعالى، وكلهم بر به من فقهاء الحنابلة وتلامذة الإمام أحمد، أنه نقل عن الإمام أحمد أنه قال: ما ينبغي للمشتغل بالفقه أن يلتفت إلى القياس، ما ينبغي لمن اشتغل بالفقه أن يلتفت إلى القياس ولا إلى العام، يعني الذي لم يخص يأخذ به ويترك الخاص، ويأخذ بالقياس ويترك النص. فقهاء الحنابلة وجهوا هذا، قالوا: هذا إذا كان القياس مخالفا للنص من القرآن ومن السنة، وإلا فالأصل في أن الإمام أحمد يعتبر القياس. ومما يدل على هذا أنه نص في كثير من المسائل العلمية والفقهية على اعتبار القياس، فمثلا يكره الزيادة فيما يتعلق بالتفاضل في الحديد والرصاص، يقول مكروه وحرام، ما في تفاضل هنا. يقيسهما يعني الحديد والرصاص على الذهب والفضة، يقيس الحديد والرصاص على الذهب والفضة. أيضا يعتبر ما يعتبره الفقهاء فيما يتعلق بسقوط فأرة في سمن، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم سئل عن سقوط فأرة في سمن، فقال النبي صلى الله عليه وآله، أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بإزالة الفأرة وما حولها، ثم أمر بأكل السمن. قالوا فلو سقط غير الفأر من النجس هل يلحق بالفأر؟ هو رحمه الله تعالى وغيره من الفقهاء يقيسون، والقياس صحيح، يقولون هذا ليس مختصا لا بالسمن وحده ولا بالفأرة من ذوي النجاسات وحدها، بل كل ما كان نجسا سقط في دهن فإن القياس يقتضي أن يزال ما حوله وأن ينتفع بالدهن الذي سقط فيه. إلا ابن حزم قال هذا خاص بالفأرة وخاص بالسمن، يعني إذا ما وجد سمن ولا وجد فأرة فالله يخلف على سمنك وعسلك ودهنك، وهذا رأي مرجوح ويعد شاذا بالنسبة لرأي الجمهور. قال رحمه الله، قال نعم، قال رحمه الله تعالى: وإنما ذكروا ذلك بما رأوه من القياس، فأقوى ما احتجوا به قوله صلى الله عليه وآله وسلم: وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. قالوا: فدل ذلك على أن ما وصل إلى الدماغ يفطر الصائم إذا كان بفعله، وعلى قياس ذلك كل ما وصل إلى جوفه بفعله من حقنة وغيرها، سواء كان ذلك في موضع الطعام والغذاء أو غيره من حشو جوفه. يقول رحمه الله: فدل ذلك، يعني عندما يستدل بهذا النص وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما، فالمحذور هو إدخال ماء عن طريق غير طريق الأنف وهو غير طريق الفم وهو الأنف. يقول: فدل ذلك عندهم على أن ما وصل إلى الدماغ يفطر الصائم إذا كان بفعله وإرادته. الإرادة مشتركة، ولكن الفعل ليس بلازم أن يكون ولا بد بفعله، بل قد يكون بفعله أو بفعل غيره مع إرادته ورضاه. قال: وعلى قياس ذلك كل ما وصل إلى جوفه، إلى جوفه، إلى معدته بفعله من حقنة وغيرها، سواء كان ذلك في موضع الطعام والغذاء أو غيره من حشو جوفه، من حشو جوفه، سواء كان الإدخال إلى الجوف من طريق الفم أو من غير طريق الفم كالتقطير والقطرة والكحل والتكحيل وما شابه ذلك. قالوا: قياسا على هذا النص فإن مثل هذه تعد من المفطرات، تعد من المفطرات. قال: والذين استثنوا التقطير قالوا: التقطير لا ينزل إلى جوفي، وإنما يرشح رشحا، فالداخل إلى إحليله كالداخل إلى فمه وأنفه. قال رحمه الله: الذين قالوا إن هذه المذكورات ومنها المقطرات من المفطرات استثنوا التقطير، استثنوا التقطير، وهو قوله الذي مر بنا: وما يقطر في إحليله، وما يقطر في إحليله. قال: الذين استثنوا التقطير، قلنا لهم: لماذا استثنيتم التقطير من التفطير؟ لماذا استثنيتم التقطير بالقاف من التفطير بالفاء؟ قالوا: لا ينزل إلى جوفه، التقطير لا يفطر. قلنا لهم: لماذا؟ قالوا: لأنه لا ينزل إلى الجوف أي نزولا مباشرا، وإنما يرشح رشحا، يقطر فيرشح رشحا إلى داخل الجسم، ولا يدخل كما يدخل الطعام عن طريق الفم إلى المعدة. فالداخل إلى إحليله، العبارة مشكلة بالمثبت بين أيديكم، ولذلك لعل كلمة فالداخل إلى إحليله ليس كالداخل إلى فمه وأنفه، سقطت كلمة فالداخل إلى إحليله، ليس كلمة ليس، فالداخل إلى إحليله ليس كالداخل إلى فمه وأنفه. ربطت أنابيب في مجرى الإنسان للعلاج، وهذا العلاج قد يذهب إلى جوف الإنسان بطريق أو بآخر عن طريق الدم، فمثل هذا لا يقال مثل الطعام الذي يدخل، الطعام أو الشراب الذي يدخل من الفم. ولذلك العبارة فالداخل إلى إحليله ليس كالداخل إلى فمه وأنفه، لأنه قد يكون مآله واستقراره من خلال جريانه وسريانه في الدم إلى جوفه، ولكن ليس مثل الشراب والطعام الذي يدخل من الفم، ولا يصلح أن يقاس عليه، لا يصلح أن يقاس عليه. نعم. قال رحمه الله: والذين استثنوا الكحل قالوا العين ليست منفذا كالقبل والدبر، ولكن تشرب الكحل كم تشرب، ولكن تشرب الكحل كما يشرب الجسم الدهن والماء. نعم. قال: والذين استثنوا الكحل قالوا هذه تفطر، إلا الكحل ما يفطر. قلنا لهم لماذا؟ قالوا العين ليست منفذا كالقبل والدبر، يعني فيما يتعلق بالإحليل، الخلاف فيما يتعلق بالتقطير في الإحليل أيسر من هذا الخلاف ما يتعلق بالكحل. قلنا ليش؟ إيش الفرق بين المسألتين؟ قالوا لأن العين ليست منفذا كالقبل والدبر، التقطير في القبل أو الدبر يمكن أن يقال هو منفذ للذهاب إلى الجوف أو المعدة، لكن الكحل العين أين منفذ العين إلى الجوف أو المعدة؟ ولكن اضبط تشرب الكحل، يعني العين تشرب الكحل كما يشرب الجسم الدهن والماء. الدهن لو جئت بدهن فدهنته على الجلد، الجلد يشرب ويتشبع، يشفط على لغة العوام، يشرب، يقول نعم، مثل الدهن والماء، لو جئت بماء ووضعته. ولذلك بعض الناس إذا أراد أن يرطب جسده يغتسل، يغتسل، والاغتسال من صيام لا يتعارض مع الصيام، فيه ترطيب للجسد، فيه تليين له، ما في مشكلة، المهم أنه ما يدخل الجوف شيء. لكن هذا الدهن الذي يوضع للتليين، وهذا الماء الذي يغتسل به الإنسان لتليين جسده وترطيب جلده، يتشربه الجسد، أليس ذلك كذلك؟ ولذلك الآن تتنافس الشركات فيما يتعلق بالدهون والمراهم والكريمات والفازلينات، تتسابق على أي شيء؟ تتسابق على أن منتجها أسرع تشربا في الجلد من غيره، لأن هذا التشرب قد ينفع لا سيما لذوي الجلود والبشرات الحساسة التي إذا ظل الجلد جافا أصيب بتقرحات وشقوق، وقد يؤدي بيد المصاب بهذا النوع من الحساسية إلى أن يهرش على لغة العوام، إلى أن يقطع جلده وجسده. فالتشرب للدهن والماء موجود، فمثل الكحل الموضوع في العين واختفاؤه أو وجوده فترة ليست بالقصيرة، مثل وجوده وشرب الماء له كمثل وجود الدهن على الجلد والماء في تليين وترطيب الجسد. ما حد يقول هذا ما دام الجلد يتشرب أو يشرب فمعناه أن الإنسان قد فطر، فمعناه أنه لا وضوء ولا غسل ولا دهن ولا مراهم، وهذا كله على خلاف الصواب، والصواب أن مثل هذه غير مفطرة ومباحة وجائزة. قال: والذين قالوا يفطر الكحل، قال رحمه الله: والذين قالوا يفطر الكحل قالوا إن الكحل ينفذ إلى داخله حتى يتنخمه الصائم، لأن في داخل العين منفذا إلى داخل الحلق. هذا في دعوة من يقول إن الكحل يفطر، قالوا بدليل أن الإنسان قد يشعر بشيء من مذاق الكحل في حلقه، لكن الأمر هذا يعني كما ذكر الإمام ابن تيمية رحمه الله فيما يتعلق بالدهن والماء، يشعر بالرطوبة، يشعر بشيء من النشاط، وكل ذلك نتيجة هذا الدهن أو نتيجة هذا الماء، فليس هذه الأمور من المفطرات قطعا. نعم. قال رحمه الله: وإذا كان عمدتهم هو هذه الأقيسة ونحوها لم يجز إفساد الصوم بمثل هذه الأقيسة لوجوه. أحدها أن القياس وإن كان حجة إذا اعتبرت شروط صحته، فقد قلنا في الأصول إن الأحكام الشرعية كلها بينتها النصوص أيضا، وإن دل القياس الصحيح على مثل ما دل عليه النص دلالة خفية. فإذا علمنا بأن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم لم يحرم الشيء ولم يوجبه، علمنا أنه ليس بحرام ولا واجب، وأن القياس المثبت لوجوبه وتحريمه فاسد. قال رحمه الله بعدما عرض للأقيسة التي اعتمدها أولئك الأئمة في تفطير الصائم بالكحل وبالتقطير، قال: إذا كان عمدتهم هذه الأقيسة التي لا تصح عند شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ونحوها، لم يجز إفساد الصوم بمثل هذه الأقيسة، لم يجز إفساد الصوم بمثل هذه الأقيسة. قال: لوجوه. الوجه الأول، أحدها أن القياس وإن كان حجة، القياس حجة كما ذكرت عند الجمهور بشروطه المعتبرة، إذا اعتبرت شروط صحته، فقد قلنا في الأصول أي فيما قرره في غير موضع من كتبه ومن الكتاب الذي حوى أصول الفقه عند آل تيمية له ولأبيه ولجده، يقول إن الأحكام الشرعية ما قرره، يقول إن الأحكام الشرعية كلها بينتها النصوص أيضا، ما فرطنا في الكتاب من شيء، بينتها النصوص أيضا. وإن دل القياس الصحيح على مثل ما دل عليه النص دلالة خفية، إن صح القياس اعرض هذا القياس الصحيح على جميع النصوص التي بين يديك، ما تجد فيها تعارضا، ما تجد فيها تعارضا، بل هي متلائمة متوافقة، لأن القياس الصحيح متوافق ودلالته، وإن كانت لا تظهر مثل دلالة النص، ولذلك عبر عنها بقوله مثل ما دل عليه النص دلالة خفية. أي قياس معتبر عند العلماء لو عرضته على النصوص الشرعية لم تجد بينهما تعارضا، لم تجد بينهما تعارض. قال: فإذا علمنا بأن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم لم يحرم الشيء، ما حرم الكحل ولا حرم التقطير ولا حرم المعالجة للجائفة والمأمومة، لم يحرمه ولم يوجبه، لم يقل اكتحل وأنت صائم، علمنا بأنه ليس بحرام لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يحرمه، ولا واجب لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يوجبه، وهذا فيه رد على الإفراط والتفريط. قال: وأن القياس المثبت لوجوبه، أن القياس المثبت لوجوبه، لوجوب هذه المذكورات فيما يتعلق بأنهن مفطرات أو تحريمه فاسد، فاسد. نعم. قال: ونحن نعلم أنه ليس في الكتاب والسنة ما يدل على التفطير بهذه الأشياء، فعلمنا أنها ليست مفطرة. وعندما يقول ابن تيمية رحمه الله: نحن نعلم أنه ليس في الكتاب والسنة ما يدل على التفطير، لا بالكحل ولا بالتقطير ولا بالعلاج لهذه الجروح، هذا قد يضطر إليه الإنسان الآن، ترى شوف يعني يجرح جرحا فيوضع على هذا الجرح، يصب عليه دواء، قد يحس في شيء من مذاقه بطعم هذا الدواء، قد يحس، فلا يفتى بأنه يفطر، لأن الراجح أنه لا يفطر، لأن مثل هذه المداخل للجسد وإن شعر الإنسان وأحس بها ليست هي منافذ للطعام والشراب في الأصل، ليست هي منافذ للطعام والشراب في الأصل، ولأن ليس ثمة ما يوجد ما يبين أنه يفطر بالعلاج بمثل هذه الأمور، وهذا شيء قد لا ينفك الإنسان عنه لا سيما المرضى. نسأل الله أن يشفي مرضانا ومرضى المسلمين أجمعين. نعم، يقول: فعلمنا أنها ليست مفطرة. الثاني أن الأحكام التي تحتاج الأمة إلى معرفتها لا بد أن يبينها الرسول صلى الله عليه وآله وسلم بيانا عاما، ولا بد أن تنقلها الأمة، فإذا انتفى هذا علم أن هذا ليس من دينه. وهذا كما يعلم أنه لم يفرض صيام شهر غير رمضان، ولا حج بيت غير البيت الحرام، ولا صلاة مكتوبة في اليوم والليلة غير الخمس، وأنه لم يوجب الغسل من مباشرة المرأة بلا إنزال، ولا أوجب الوضوء من الفزع العظيم، وإن كان في مظنة خروج الخارج، ولا سن الركعتين بعد الطواف بين الصفا والمروة كما سن الركعتين بعد الطواف بالبيت. نعم، هذا من فقه الإمام ابن تيمية، فيه استطراد، يستطرد كثيرا، لكن هذا الاستطراد ليبين لك ويفهمك قاعدة. القاعدة هي متعلقة بهذه الفروعية التي ذكرها هنا. إيش المسألة التي ذكرها؟ عندنا مسألة محصورة: الكحل والتقطير والمعالجة الجائفة والمأمومة ونحو ذلك لا يفطر، وإذا به يدخلنا بعد ذلك، يردنا إلى القاعدة. القاعدة أن النبي صلى الله عليه وسلم ما بين أن هذه مفطرات، فيبقى الأمر لا بيان فيه، فلا يقال بوجوبه ولا يقال بتحريمه. لاحظ الآن هذا الأمر الثاني، أن الأحكام التي تحتاج الأمة إلى معرفتها لا بد لها من أمرين، احفظ القاعدتين. الأحكام التي تحتاج الأمة إلى معرفتها لا بد وأن يبينها، أولا الأمر الأول أن يبينها الرسول صلى الله عليه وسلم بيانا عاما للأمة جمعاء، لا يخص بها قوما دون قوم. هذا فيما يتعلق بما تحتاج إليه الأمة، لا بد أن يبينها الرسول بيانا عاما: بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. ما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم من شيء إلا يقرب إلى الجنة إلا وأخبرنا به، وما ترك شيئا يقرب إلى النار إلا وحذرنا منه، كما ورد في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الأمر الأول، أن الأحكام التي تحتاج إليها الأمة إما بينها رسول الله صلى الله عليه وسلم، الأمر الثاني، ولا بد أن تنقلها الأمة. فإذا انتفى هذا، أي انتفى البيان العام، ما في بيان من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا تناقلتها الأمة، من أين نأتي نحن بحكم قاطع تحليلا أو تحريما؟ من أين نأتي بحكم قاطع؟ ما في بيان ولا تناقلته الأمة. لاحظ هاتين القاعدتين: أنت تعمل بشيء، أنت تقول شيء، أنت تتعبد لله بذكر، أنت تتعبد لله بصلاة، تتعبد لله بسلوك، يقال لك: هل بين رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا؟ ما بينه. هل تناقلته الأمة؟ ما تناقلته. إذن من أين جئت به؟ من كيسك. من كيسك معناها أنه بدعة، كل بدعة ضلالة، كل ضلالة في النار، نسأل الله السلامة والعافية. هذا طبقه على مستوى العبادات والمعاملات والأدبيات والسلوكيات. شيء ما ورد ولا تم بيانه ولا نقل بيانه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، كن منه على حذر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم هو الأعلم. قال: علم أن هذا ليس من دينه. إيش ضابط ما هو من دينه وما ليس من دينه صلى الله عليه وسلم؟ ما الضابط؟ لو سألت سؤال أقول: كيف تعرف الضابط والقاعدة أن هذا القول أو هذا الفعل من دين رسول الله أو ليس من دينه؟ بقاعدتين، كل واحد يجيب إذا أذن له في الإجابة رجاء، وهذا أرجوكم أن تنقلوه لأبنائكم لينتفعوا به في فصولهم الدراسية وفي مجالسهم العلمية. لا تبادر إلى الجواب إلا بعد أن يطلب منك الجواب، نظام بديع يؤدي إلى عدم تداخل الكلام، يؤدي إلى عدم وجود اضطراب في الكلام، يؤدي إلى عدم وجود الاعتداء من الذي سبق والذي لحق، فيجيب اللاحق ويترك السابق، ويقدم ما حقه التأخير ويؤخر ما حقه التقديم، مثل أبو دراع في هذا الزمان، يجي الإنسان وهو أقوى واحد يتخطى الناس جميعا ويروح لأنه أقوى ذراعا، وهذا يخاف منه وهو يرى ظلمه وطغيانه. لكن نريد أن نعود أنفسنا على شيء من النظام، نريد أن نعود أنفسنا على شيء من نظام الإسلام، ما هو نظام الديمقراطية ولا نظام البرلمانية الغربية، ولكن نظام الإسلام. ليس منا من لم يوقر كبيرنا ويرحم صغيرنا. بسم الله، توكلنا على الله. تفضل ارفع صوتك. الأمر الأول بالنقل، بيان يعني نقتبسه من كلام ابن تيمية، بيان ممن لا ينطق عن الهوى. ثانيا تناقلته الأمة، شيء لم تتناقله الأمة. تبغى تحتفل أنت بمناسبة، تبغى تحتفل بمناسبة ليلة النصف من شعبان، تبغى تحتفل بمناسبة ليلة القدر. طبعا ليلة القدر الآن نحن قاب قوسين أو أدنى، في العشر في الوتر من العشر الأواخر، النبي صلى الله عليه وسلم احتفى بها فقال: من يقوم ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. من يقوم يصام نهارها ويقام ليلها، ويكثر الإنسان من الاجتهاد والذكر والاستغفار. لكن لو أن الإنسان عمل سرادق وجاء بمقرئين وأحيا تلك الليلة بغير صلاة وتهجد وذكر لله، ولكن بأنماط معينة من الذكر والاجتماع وقراءة القرآن والسرادقات والمايكروفونات، نقول له هذا البيان. نقول له: هل بين رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا؟ هل بين رسول الله قال: اجتمعوا في ليلة القدر واقرأوا القرآن واقصدوا به قراءة على موتاكم وصيدوا عصفورين بحجر وأيضا اقرأوا لإحياء؟ ما فيه. وهذا خذه على جميع المناسبات، على جميع المناسبات التي يعملها الناس، ما يعملونها عادة وإنما يعملونها عبادة، ندخل شوي كمان ونخلي نرجئها، أقول نرجئها لما بعد. قال رحمه الله: علم أن هذا ليس من دينه، وهذا كما يعلم أشباهه، يعني الآن يضرب لنا أشباها ونظائرا لنفهم هذه القاعدة. شبه هذا الذي ليس فيه بيان ولم تتناقله الأمة، كما يعلم أنه لم يفرض صيام شهر غير رمضان، كيف عرفنا أنه لم يفرض صيام شهر غير رمضان؟ طبق القاعدة الآن، نطبق القاعدة. بسم الله. لا من واقع الجواب الآن، هو خلاص جعل قاعدة، قال: هذه ما تفطر على الراجح، والأقيسة هذه باطلة. وقاعدتها أننا نحتاج إلى أمرين: بيان من رسول الله، أن تتناقل الأمة هذا. ما في بيان، ما في تناقل للأمة، معناه قف حيث وقف القوم. طيب طبق هذا على التقطير وعلى الكحل، طبق هذا غاية التطبيق. خلاص جاءنا قال: لم يفرض صيام شهر غير رمضان. طبق هاتين القاعدتين. كيف علمنا أنه لم يفرض شيء غير رمضان؟ ما في شيء فرض غير رمضان، كيف عرفنا؟ واحد، بالبيان. اثنان، بما تناقلته الأمة بالتواتر والإجماع. ما في صيام واجب غير صيام شهر رمضان، مفروض غير صيام شهر رمضان، أو ما نذره الإنسان يلزم به ويوفي بنذره. قال أطلب تطبيق ثاني، قال: ولا صلاة مكتوبة في اليوم والليلة غير الخمس. طبق هاتين القاعدتين. ولا صلاة مكتوبة، كيف عرفنا أنه ما في صلاة غير الخمس الصلوات؟ بيان، وثانيا تناقل الأمة. التناقل هنا إجماع، ما في شيء مفروض غير الصلوات الخمس، ما في شيء مفروض غير الصلوات الخمس. قال وأنه لم يوجب الغسل، هذا شوية في خفاء وغموض، وأنه صلى الله عليه وآله وسلم أو الشرع المطهر أنه لم يوجب الغسل من مباشرة المرأة بلا إنزال، أي مخالطتها بلا إنزال، تقبيل، مخارطة، معاشرة، مباشرة، ما في إنزال. قال وأنه لا يوجب مثل هذا الاختلاط مع المرأة مع الزوجة، لا يوجب غسلا. طبق هاتين القاعدتين على هذا المثال. ها، كيف عرفنا أن المخالطة للمرأة بالتقبيل وغير التقبيل إذا لم يشفع بإنزال فإنه لا يوجب الغسل؟ كيف عرفنا هذا؟ كيف عرفنا هذا؟ نعم، بالبيان، بتناقل الأمة، بالبيان وتناقل فقهاء الأمة أن مثل هذا الاختلاط لا يوجب شيئا ولا أوجب الوضوء من الفزع العظيم. واحد خاف خوف عظيم وشديد، فزع لعدو داهمه أو لشيء لحق به، ما في عندنا في الإسلام أن مثل هذا الفزع الكبير يوجب وضوءا. كيف عرفنا هذا أن مثل هذا الفزع لا يوجب وضوءا؟ البيان، ما في بيان عن رسول الله أنه صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا فزع أحدكم فليتوضأ، إذا فزع أحدكم فليتوضأ، ولا تناقلت الأمة على أن من خاف خوفا شديدا فليتوضأ. قال وإن كان في مظنة خروج الخارج، يعني هذا الفزع الذي يصيب الإنسان الذي يتبادر إلى الذهن أن مثل هذا الخوف مظنة خروج شيء، مظنة خروج شيء. هذا يذكرني وأنا ألطف لكم الآن شيء، يعني بس أعطيكم شيء حتى يعني بين القواعد العلمية شيء من الملطفات. يقول الشيخ مدري والشيخ عبد الله المطلق، سأل واحد قال له يا شيخ إذا خرج على الإنسان أسد وهو يصلي هل يظل يصلي أو يقطع صلاته؟ يصلي أو يقطع صلاته؟ قال يا ولدي إيش السؤال هذا؟ قال هذا لو بقي على طهارته فليتم صلاته، لو بقي هذا الذي خرج عليه أسد أو سبع على طهارته فليتم صلاته. يعني كأني به يقول أصلا لن يبقى على طهارته، لن يبقى على طهارته من شد. قال رحمه الله وإن كان في مظنة خروج الخارج، هذا الفزع مظنته خروج، لكن الأمر ما يؤخذ، الأحكام ما تؤخذ بالظنة ولا بالظن، وإنما تؤخذ بالقطع واليقين وبالنص. قال ولا سن الركعتين صلى الله عليه وسلم بعد الطواف بين الصفا والمروة. هل يطلق على الحركة، حركة الحاج والمعتمر بين الصفا والمروة طواف؟ وما توجيه ذلك؟ ابن تيمية قال طواف، إذن معناه أنه إيش؟ يطلق عليه طواف. إيش توجيه هذا؟ بسم الله، إيش توجيه هذا؟ ها؟ لأنك تكلمت أنا أعطيك هذا، لكن ما هو الجواب الذي أريد؟ هذا من باب إيش؟ قمرين، شمسين، ها؟ عشاءين، من باب التغليب، من باب التغليب. وإلا الأصل أن الطواف هو دوران المعتمر أو الحاج حول الكعبة، وأن حركة الحاج أو المعتمر بين الصفا والمروة يقال سعي، سعي، نعم سعي. يقول رحمه الله ولا سن الركعتين بعد الطواف بين الصفا والمروة. كيف عرفنا هذا من واقع القاعدتين؟ كيف عرفنا هذا من واقع القاعدتين؟ واحد، ما في بيان عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه يسن ركعتين كما يسن ركعتي طواف، وركعتا الطواف كما ورد في الموطأ لكل سبع ركعتان. هذا سبع إيش معناه؟ سبعة أشواط الطواف. أما ما يتعلق بالسعي أو الطواف بين الصفا والمروة فليس بعد هذه صلاة، ما في صلاة، ما في صلاة. قال أعطيتك أي شيء؟ كما سن الركعتين بعد الطواف بالبيت. ماذا يقرأ في ركعتي الطواف بالبيت؟ ماذا يقرأ؟ نعم، وقل هو الله أحد. لا لا اصبر أنا أعطيك وأعطيه فين هو اللي طيب. وماذا يقرأ أيضا؟ ماذا يقرأ أيضا عندما يتجه الإنسان للصلاة، للصلاة ركعتين، للصلاة ركعتين بعد سبعة أشواط؟ هذا قل يا أيها الكافرون قل والله أحد في ركعتي الطواف. ها إبراهيم مصلى، أحسنت، واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، واتخذوا هذا قبل ما تصلي، عندما تجعل المقام بينك وبين الكعبة تتلو قول الله تبارك وتعالى واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. تطبيق هذه السنن يحتاج الإنسان إلى أن يكون الإنسان بقلبه مع ربه وبقلبه وجسده مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حتى يعمل كما عمل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهو القائل لتأخذوا عني مناسككم. طيب هذا مناسك الحج. طيب والعمرة؟ والعمرة ها والعمرة نعم ارفع صوتك نعم والعمرة ها نفس الشيء، جواب مقبول، لكن أنا أبغى جواب علمي، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال في العمرة، قال في العمرة لا قال في العمرة ها قال في العمرة آخر واحد ها قال في العمرة واصنع في عمرتك ما تصنع في حجتك، واصنع في عمرتك ما تصنع في حجتك، الطباع بإظهار الكتف اليمنى فقط، سبعة أشواط الطواف فقط، لا قبل ولا بعد في الحج، اصنع مثل هذا في العمرة، لا تصنع كما يفعل الناس من يوم ما يبدأ يلبس الهدوم وألبسة الإحرام يبدأ يخرج الكتف، هذا خطأ شائع سرى في الألوف في عشرات الألوف من الناس، من يوم يبدأ يلبس ها يخرج الكتف، ما في إخراج كتف إلا عند بداية الشوط الأول، وعند منتهى الشوط السابع ترد الرداء على عاتقك، على عاتقيك أو كتفيك، وإذا صليت ركعتي الطواف تصلي والرداء على كتفيك، أقيمت الصلاة وأنت تطوف إيش تصنع؟ هل ترد الرداء ولا تبقى تطبق هذه السنة المستحبة وأنت واقف بين يدي الله في الصلاة؟ ها يا شيخ ها ترد الرداء ليش؟ نرد الرداء، نرد الرداء ليش؟ ماشي نرد الرداء، جواب صحيح على وجه العموم. ها نرد الرداء ليه؟ لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى أكمل الحديث، لأن النبي صلى الله الشماخ النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يصلي الرجل ليس على عاتقه شيء، العاتق الكتف يعني الفرينة الحمالي، هذه فرينة الشلحة والحمالي طبعا هذه كانت من قديم يلبسها الرجال، والآن صار الرجال يتكممون والنساء إيش نقول يلبسن هذه الألبسة الفاضحة، وإنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم ارزقنا ونساءنا وذوينا وذرارينا الحشمة والعفاف يا رب العالمين، واهدنا واهدهم إلى هذا، فإنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. قال وبهذا يعلم، شوف لاحظ الآن ضرب لنا أمثلة، وضع لنا قاعدة وضرب لنا أمثلة على أن هذه المذكورات لا تفطر، كمان يزيدنا يقينا. يقول وبهذا يعلم أن المني، وبهذا يعلم أن المني ليس بنجس، لأنه لم ينقل عن أحد بإسناد يحتج به أنه أمر المسلمين بغسل أبدان وثيابهم من المني مع عموم البلوى بذلك، بل أمر الحائض أن تغسل قميصها من دم الحيض مع قلة الحاجة إلى ذلك، ولم يأمر المسلمين بغسل أبدانهم وثيابهم من المني. طيب الآن لاحظ أنا أشرح وسأسأل ثلاثة أسئلة وأضع لها هذا الكتاب، كتاب في تفسير الغريب، كتاب في تفسير الغريب غريب القرآن وهو على ترتيب بديع، يعني يأتيك للآية يبين لك أن الآية فيها ثلاثة كلمات غريبة، أربع كلمات غريبة، يشرحها مباشرة، حتى لو رجعت بعد قراءة غريب هذه السورة إلى السورة نفسها وكأن المعاني مفسرة بين يديك، لأن مما يعين على تفسير القرآن معرفة الغريب، معرفة الغريب. سأسأل ثلاثة أسئلة بعد شرح هذا الكلام. قال، مركزين معايا؟ نبدأ؟ خلاص نبدأ؟ مركز؟ بسم الله. خلاص اترك اللي في البلد هناك، اتركهم، أقول اتركهم هناك، اترك المكافآت والرواتب والحريم اترك، خليك معي. وبهذا يعلم أن المني ليس بنجس، هذا تفريع وتمثيل بمثال آخر غير الصيام في تطبيق قاعدة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يبين، وأن الأمة تتناقل هذا الخبر لو كان البيان في مكانه ثابتا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال مثال آخر، المني ليس بنجس، المني ليس بنجس. ليش ليس بنجس؟ إيش تعليل عدم النجاسة؟ قال لأنه لم ينقل عن أحد بإسناد يحتج به أنه، يعني الشارع الحكيم، أو أنه يرجع الضمير إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أنه أمر المسلمين بغسل أبدانهم إن أصابت أبدانهم هذا الماء الذي منه تكون الحياة، بغسل أبدانهم، ولا أمر بغسل ثيابهم من المني مع عموم البلوى بذلك. إيش معنى عموم البلوى؟ دائما تتردد في كتب الفقهاء والأصول، أي لا يكاد ينفك عنه أحد، لا يكاد ينفك عن ماء الحياة هذا أحد، إذا أتى أهله، إذا فرغ من إتيان أهله، في ثيابه، في جسده، في الموضع، لا يكاد، نعم، مع عموم البلوى بذلك. ما ورد عن أحد بإسناد يحتج به أنه أمر المسلمين بغسل أبدانهم وثيابهم من المني مع عموم البلوى بذلك، يعني عموم الحاجة وعمت البلوى بماء الحياة هذا في إصابته للإنسان في جسده، وقد يجف ولا يعرف الإنسان في أي موضع من المواضع أصاب جسده، فهل ينجس بذلك الموضع الذي أصابه؟ قال بل أمر الحائض أن تغسل قميصها من دم الحيض، لاحظ هذا، بل أمر الحائض أن تغسل قميصها من دم الحيض، دم الحيض نجس، ولذلك أمرت الحائض أن تغسل ثوبها أو قميصها، لأن دم الحيض، شوف يقول هنا إيش يقول، لاحظ العبارة، يقول بل أمر الحائض أن تغسل قميصها من دم الحيض مع قلة الحاجة إلى ذلك. أمر الشارع الحكيم أو النبي الكريم عليه الصلاة والسلام أمر الحائض أن تغسل ثوبها من دم حيضتها مع قلة الحاجة إلى ذلك. هذه القلة مقارنة بأي شيء؟ مقارنة بأي شيء؟ مقارنة بكثرة إصابة الجسد والثياب من المني. احفظ هذا موضع من مواضع الأسئلة. خلاص أشرح مرة ثانية، يقول تغسل، أمر الحائض أن تغسل قميصها من دم الحيض مع قلة الحاجة إلى ذلك، يعني بالنسبة للمني، عندنا مني يصيب الجسد والثوب، ودم حيض يصيب ثوبها، شوف انتبه لهذا. أمر النبي أمرا بأن يغسل المني ولا يغسل الحيض، صحح العبارة، العبارة فيها خطأ، صحح العبارة، صحح العبارة، ليس الجلوس هو العلم، الحفظ، التدبر، الوعي، الفقه، نعم يا شيخ، ها، الحيض وليس المني، الحيض وليس المني، الحيض وليس المني. طيب ليش الغسل؟ أمر النبي الحائض أن تغسل الحيض وهو دم النجس يصيب ثوبها، وما أمر من أصاب ثوبه أو جسده المني ماء الحياة ما أمره بأن يغسل لا جسده أمر أمر. أما وجود فرق وجود قرص وجود حت وجود نضح هذا موجود سيمر بنا، لكن الأمر توجه لدم الحيض ولم يتوجه. شوف هنا أجاب ابن تيمية رحمه الله قال بل أمر الحائض أن تغسل مع قلة الحاجة إلى ذلك. أيهما أقل؟ أيهما أقل، إصابة المني للجسد والثوب أو إصابة دم الحائض لثوبها؟ أيهما أقل؟ أيهما أقل مع التعليل؟ هذا موطن مواطن السؤال برضو. إرخ يدك جزاك الله خير، ستجيب متتابعا ومتسلسلا إن شاء الله. ولم يأمر المسلمين بغسل أبدانهم وثيابهم من المني. ليش أقل؟ لأن هذا الماء ماء الحياة يخرج كلما أتى كلما احتلم الإنسان إذا لم يكن له زوجة، كلما أتى الرجل زوجته ها تعرض لمثل هذا ماء الحياة. لكن هنا عند الحائض كم مرة تحيض؟ كم مرة؟ كل يوم تحيض؟ مشكلة لو كل يوم تحيض ها لعمل الرجال مظاهرات واحتجاجات ومرافعات في المحاكم الشرعية. لكن من رحمة الله والله عز وجل رحيم حكيم 6 أو 7 أيام فقط. هل تقارنها بإتيان الرجل أهله أو باحتلام الرجل أو الشاب؟ ها ما في مقارنة. ومع هذا مع القلة أمر النبي به صلى الله عليه وآله وسلم، كما ورد أو كما سيأتي في الحديث أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم عندما سألته أم قيس بنت محصن بكسر الميم عن المرأة يصيب ثوبها دم الحيض ماذا تصنع، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم حتيه ثم قرصيه بالماء ثم امضحيه ثم صلي فيه. ما في مثل الآن الخزائن مكبوسة معبأة للأخير بالثياب والفساتين وشتى أنواع القمص، ومع هذا عندما تأتي فتقول والله أنا إمكانية العام هذا ها إمكانية اشتري بس 2 فستان ما هو 5 فستان، قال أنت رجال بخيل وشحيح وإنسان ما تعيش مع الواقع وإنسان تحب المال حبا جما، ونسأل الله أن يكفينا شرك. اللهم اهدنا وإياهم في من هديت، فالهدى هدى الله لا هدى البشر. قال والحديث الذي يروي. طيب خلاص بسم الله. السؤال الأول، من مستعد أن يجيب على الأسئلة؟ السؤال الأول وتذكروا معي، هل المني نجس على الراجح على سياق قول ابن تيمية أو ليس بنجس؟ السؤال الأول. السؤال الثاني، ما الأدلة التي استدل بها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى على أن المني ليس بنجس؟ ثالثا، ما وجه المقايسة بين الأمر بغسل دم الحيض من ثوب الحائض مع عدمه بالنسبة للمني؟ هيا بسم الله أفكر، ومرة فكر ترفع وأنت تفكر ولا تفكر وبعدين ترفع؟ إيش رأيك؟ أقول طيب هذا سؤال عابر، أنت رفعت يديك بعد تفكير أم رفعت يديك وستفكر؟ ها من فكر ثم رفع يديه؟ ترى هذا له آثار حميدة في واقع الحياة. بعض الناس يتحرك يقول لك تحرك الحركة بركة، وبعدين يقول هل ورد عن النبي؟ عجيب، وانت بتتحرك تتحرك وما تعرفش ولا تعرف أن النبي صلى الله عليه وسلم شرع بس تحرك والحركة بركة، تحرك والحركة بركة، اعمل لا تعمل، ازجر امر بالمعروف، ادعو إلى الله، وبعدين في الأخير قال هل ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ فكر فكر. كما قال الله عز وجل قل إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا، بعدين الحكم ما بصاحبكم من جنة. لا لا لا لا لا لا لا وهابي وهابي وهابي، مثل الناس وهابي وهابي، لا تجلس لا تجلس، روح أقرأ قرآن روح أقرأ قرآن. عجيب هذا. ولذلك يصادف المصلحون صخرة صماء يقال هذا عقيدة، قال ما هو عقيدة، هذه عقيدة وهابية. يقال خذ تعال اعطي ابرز الدليل، قال لا لا لا ما في لا دليل ولا شيء، نحن جينا هنا للاعتكاف بس خلاص، سدادتين في الأذن، لا تسمع لا تجلس لا تلتفت. عجيب يا أخي عجيب، والله يبكي الإنسان، والله يا إخواننا يبكي على أمثال هؤلاء، لا سيما إذا كان الأمر يتعلق بالعقيدة، لا سيما إذا كان الأمر يتعلق بالعقيدة. في رمضان الماضي أو الذي قبل الماضي يعني، والناس يتهجدون في العشر الأواخر، في العشر والناس يتهجدون في العشر الأواخر، فيه 20-30 معتمين بعمائم، معتجرين العمائم، لحى مزدلة ما هي منقوصة ولا مخسوفة ولا مقصقصة، جلسوا يتحلقون ونحن نصلي التهجد. شوف بهذا الأسلوب، بهذا الأسلوب إيش تعملون يا مشايخ يا أصحاب اللحى يا أصحاب العمائم، إيش تعملون؟ ذكر، قالوا مجلس ذكر. إيش مجلس الذكر هذا؟ إيش مجلس الذكر هذا؟ هذا مجلس بدعة، ما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم هذا، هذا رقص المجاذيب، ها؟ ولا طبل بالدفوف، ولا قال لا ما في، ما كلهم يجرون المسابح وما اللسان ما يتحرك، ما في ذكر يا أخي. إيش هذا؟ أولا ما في تجمع على ذكر، ثانيا ما في ذكر بالقلب، يدعون أنه ذكر بالقلب. ولذلك جزاهم الله خير، بعض أهل الخير جاءوا وفرقوا مثل هذا الجمع، وهذا مما نحمد الله عز وجل عليه في هذه البلاد، أن الواحد يصدع بما أمره الله وأمره رسوله، وليس بما أمره غيرهما، غير الله وغير رسوله، يصدع لله الحمد والمنة، بل يثرب، والله يثرب على أحدنا ويعاتب. وأحدكم رأى هذا، أحد الوجهاء جدا مما يخشى ويخاف، مرة حضر مجلسا من مجالس أحد طلاب العلم المدرسين في المسجد النبوي، وبعدما خرج قال يا أخي نبغاكم أقوياء في بيان الحق، لا تجاملون أحدا، لا تجاملوننا ولا تداهنوننا، ودوا لو تدهنوا فيدهنون. وهذا مما نحمد الله عز وجل عليه، ونسأل الله أن ينشر مثل هذا الخير في جميع أرجاء المعمورة وفي جميع العالم الإسلامي، حتى لا تكون فتنة شرك، ويكون الدين كله لله، ما هو بس الدستور الشخصي، العلاقات الشخصية، خذها من القرآن. والله لقد أعجبنا نظام الإسلام في العلاقات الأسرية، طيب العلاقات السياسية الحربية الاقتصادية، قال لا لا لا لا لا لا لا، هذا جنبه جنبه، هذا جنبه، هذا ما هو وقته ولا زمانه. أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، قد أنسيتكم الأجوبة عن الثلاثة الأسئلة. بسم الله نرجع مرة ثانية، ها نرجع مرة ثانية، نرجع معها يا شيخ أخونا. نعم بسم الله. طاهر على الراجح واحد. السؤال الثاني إيش يا أخوانا؟ أنا قلت المني نجس أو ليس بنجس، وفق ما قرر ابن تيمية الجواب الأول صواب، ليس بنجس. من الأدلة أنت جئتنا بدليل خارجي جزاك الله خير، من الأدلة التي ذكرها ابن تيمية، ها طبق الدليلين اللي مر بنا، طبق القاعدتين في البيان، ما في بيان يدل على أن المني نجس، ما في البيان ما يدل من البيان القرآني والسنة، ما في ما يدل على أن المني نجس. طيب وجه المقايسة بين ما يتعلق به ما عمت به البلوى من مثل إصابة الجسد أو الثوب من المني، مع ما أمر النبي صلى الله عليه وسلم به الحائض أن تزيل دم الحيض من جسدها ومن ثوبها. ليش هذا قليل دم الحيض مع هذا كثير؟ لأنه هذا كثير وهذا قليل، باعتبار الإصابة به وباعتبار ما يقع بسببه، مو جبل عليه، خلق منه الإنسان، ألم يكن نطفة من مني يمنى، ها؟ خلق الإنسان. وإذا قيل بنجاسة المني مشكل جدا، يعني كيف يخلق الله عز وجل الإنسان؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول المؤمن لا ينجس، المؤمن لا ينجس لا حيا ولا ميتا، لا حيا ولا ميتا، وإنما نجاسة أولئك الذين حكم الله بأنهم أنجاس أكرم الله السامعين، لأن نجاستهم معنوية. إنما المشركون نجس، إنما المشركون نجس. يستحق التفسير يا أخوانا شفاعة، يستحق هذه شفاعة إخوانك، واشفعوا تؤجروا وأنتم شهداء الله في الأرض. طيب ننتقل للأسئلة يا أخواننا وهي كثيرة. يقول: ما مقدار نصاب الأموال النقدية؟ أقل مبلغ يجب فيه الزكاة؟ يقول الفقهاء: أقل نصاب الأموال النقدية السيولة هو نصاب الذهب والفضة. سأسأل ترى، ما حتى الأسئلة سأسأل، الأسئلة سأسأل. فما نصاب الذهب؟ خمسة، إذا بلغ 85 جرام. ما نصاب الفضة؟ إذا بلغ 595 جرام. أيهما يؤخذ، الأعلى أم الأدنى؟ مع التعليل، الجواب يؤخذ بالأدنى، وذلك لأنه من مصلحة الفقراء والمساكين ومن يتصدق ويخرج الزكاة إليهم. فإذا يقول الفقهاء: إذا كان نصاب الذهب نزل إلى درجة أنه أنزل، يؤخذ بنصاب الذهب، لكن في الغالب في الأعم الأغلب في كل عصر ومصر وقت أن نصاب الفضة هو الأنزل، فيؤخذ بنصاب الفضة. وعليه كيف تقدر، كيف تقدر المال أو عروض التجارة؟ كلاهما قدر بنصابي الذهب والفضة. كيف يقدران؟ يعني مثلا عندما تأتي تقول لحق الذهب، تقول له 85 جرام ذهب كم يساوي؟ 595 جرام فضة كم تساوي؟ يقول لك تساوي كذا كذا من المبالغ المالية والسيولة المالية النقدية. فإذا بلغ مالك هذا القدر أو عروض تجارتك هذا القدر تخرج ربع العشر، تخرج ربع العشر 2.5%. نعم. يقول: قراءة الفاتحة في الصلاة الجهرية في صلاة الجماعة وفي صلاة التراويح تقرأ، ولكن تقرأ بشرطين: تقرأ سريعا حتى تدرك تدبر الآيات مع التي يقرأها الإمام، والأمر الثاني تقرأ في سرك، تقرأ في سرك، لأن بعض الناس يشوش على المأمومين، ويشوش على المؤمنين بإيش؟ يشوش عليهم بالقراءة. الإمام ينتهي من الفاتحة ويشرع في السورة التي تليها وهو لا يزال يقرأ الفاتحة، ولعله يكون مصابا بالوسواس: الحمد لله رب العالمين، ويقرأ بصوت مرفوع يشوش. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يجهر بعضنا على بعض بالقرآن في مثل هذا المقام، وهذا المقام يدخل فيه دخولا أوليا. فاقرأ بنفسك في نفسك، وثانيا اقرأ سريعا، ولو كان الإمام يسكت سكتات يعني قبل الاستفتاح تقرأ، وعندما يسكت الإمام ويتراد نفسه تقرأ، ولو قرأ الإمام يقرأ، ولكن في نفسك سريعا. ما حكم المصافحة المباشرة بعد التسليم، المباشرة بعد التسليم من الصلاة؟ المصافحة، اتخاذ المصافحة سنة؟ ليس سنة، بل هو بدعة، لا سيما إذا جعل كسنة، وإذا قرن تقبل الله حرما ما فيه، هذا كله من البدع. إن كان ولا بد بعد الفراغ من التسبيح والتحميد والتكبير والتهليل، رأيت إنسان يعني من زمن لم تره تريد أن تصافحه لتتحاتى خطاياكم وتريد أن تتفقد حاله، ما في حرج، لكن كل ما السلام عليكم تقبل الله، السلام عليكم تقبل الله، هذا ليس من السنة بل هو بدعة، ليس من السنة بل هو بدعة. يقول بعض أهل البدع يستدل بحديث: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله على جواز الذكر الجماعي. ولذلك أقول: البيان الذي أشار إلى ابن تيمية بيانه في القرآن وفي السنة: وأنزلنا إليك الذكر لتبين، لا تشرح ولا تفسر الآيات على مزاجك، ها؟ لا تشرح وتفسر الآيات على مزاجك كيفما تريد، ولا باللغة العربية فحسب، ولكن على ما ورد في الأثر: القرآن بالقرآن، القرآن بالسنة، السنة بالآثار السلفية عن خير البرية بعد النبي صلى الله عليه وسلم، الصحابة رضي الله عنهم أجمعين. فالاستدلال باطل وخاطئ وقياس فاسد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن هذا الاجتماع للذكر، لكن إيش بيان هذا الذكر؟ يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم. ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم. طيب أنتم تتلون كتاب الله؟ قالوا لا، لا نتلو كتاب الله. أنتم تذكرون الله؟ قالوا نعم نذكر الله. بينوا لنا إيش الذكر الذي تذكرون به ربكم؟ قالوا حي حي حي حي، هو هو هو هو، الله الله الله الله. نقول هذا بدعة، هو نفسه بدعة. فإذا اجتمعتم عليه بدعة على بدعة وظلام على ظلام، ها؟ وإذا استدللتم بحديث ما اجتمع قوم فهي بدعة ثالثة، لأن هذا أين هذا من الاجتماع على كتاب الله صلى الله عليه وآله وسلم أو على سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ بلا ريب أن هذا شتان بين مشرق ومغرب. هل يجوز صلاة النساء ركعتين في الروضة؟ إيه ما في حرج، النساء مثل الرجال يصلينا، ولله الحمد والمنة الآن لحرص ولاة الأمر على عدم خلط الرجال بالنساء في مثل هذا المقام، يضعون التيازير والفواصل والعوازل بين الرجال والنساء، فلهن وقت محدود يتوجهن ويوجهن إلى الروضة المشرفة يصلين، ولكن لا يختلفن إلى القبر المكرم، ولا يعني يقتربنا من القبر المكرم أينما كنا، يسلمن على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، يصل سلامهن إلى الحبيب المصطفى الشفيع صلى الله عليه وآله وسلم، لأنه القائل وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيثما كنتم. في شيء كمان جانبي انتبه لهذا، ما في غطاريف، الغطاريف ممنوعة، الغطاريف ممنوعة. عندما يفتح لهن الباب يا أخي إنا لله وإنا إليه راجعون، تسمع غطاريف. تعرف الغطاريف ولا ما تعرف الغطاريف؟ في أحد ما يعرف الغطاريف يرفع أصبعه. زغاريط غطاريف، زغاريط، زغاليل، زغابيل. هذا الشيخ أبو بكر الجزائري سمعته الله يشفيه ويعافيه يقول، إيش يقول؟ هذه أصوات الجن أو أصوات الشياطين. على كل حال يحتاج الأمر إلى دليل، وليس الأمر أن كل من يقول شيئا يعني يسلم به، وفقه الله وحفظه وشفاه وعافاه. فمثل هذا حذروا نساءكم وبناتكم، لأنه تكرر في كل يوم. شوف ما يمضي يوم إلا وعندما تفتح الروضة يعني مثل السيل العرم يتوجهن فرحات مسرورات جزاهن الله خيرا، وهذا يدل على حرصهن على الخير. لكن الزغاريط ليه؟ هذا قلة أدب، ونحن في مسجد رسول الله مطلوب منا أن نتأدب، ما نرفع أصواتنا على بعضنا ولا نتناقش ولا نتكلم في أمور الدنيا، والله المستعان. يقول هل تجوز صلاة النساء وزيارة قبر الرسول خارج السور للنساء؟ هن إذا مكننا يتوجهن في الروضة يصلين، لكن لا يختلفن إلى القبر حتى يكن أقرب ما يكن إليه. من يوم ما يتوجهن يصلين في الروضة يلتفتن إلى القبر المكرم، السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا أبو بكر، السلام عليك يا عمر. يقول نويت الاعتكاف في الحرم المكي في التوسعة الجديدة، فهل هذه التوسعة لها حكم الحرم؟ نعم، كل ما دخل بإذن ولي الأمر في أصل الحرم القديم فإنه داخل في الأجر الوارد في الحرم القديم والجديد إن شاء الله. ومسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم كما قال عمر ولو إلى صنعاء، ما دم دخل في التوسعة وأدخله ولي أمر المسلمين في التوسعة، والأمر محدود في مسجد المدينة أكثر من مسجد مكة، لأن مسجد مكة على الراجح هو مكة كلها. إذا جاء رجل من مصر وذهب إلى مكة ثم أتى إلى المدينة فأقام 4 أيام وأريد أن أذهب إلى مكة للاعتكاف، وهل أعتمر مرة أخرى؟ ما في مشكلة، اعتمرت أول مرة ثم جئت إلى المدينة فمكثت 4 أيام تريد أن تعتمر مرة أخرى فلا حرج، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال في الحديث الحسن تابعوا بين الحج والعمرة، تابعوا بين الحج والعمرة، فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد، كما ينفي الكير خبث الحديد. وأحد المشايخ الشناقطة من أصحابنا قبل أسبوع تقريبا في قناة إسلامية يقول: واحد جاء على آخر الليل وهو قليل ذات اليد، طاف بالكعبة المشرفة وهو بأمس الحاجة، ودعا الله، فإذا بآخر ثلث الليل يأتيه رجل لا يعرف من هو ويعطيه ظرف فيه نقود وينصرف وينصرف. يعني إذا أراد الإنسان أن ينزل حاجة وأن يقضي حاجة وأن يكشف كربا وأن يزيل هما، فعليه بمن يملك ذلك كله، وهو الله عز في علاه. يقول: بالنسبة للمسافر هل تسقط عنه الرواتب؟ نعم تسقط عنه الرواتب، لكن هناك نوافل مطلقة يحرص عليها: ركعة الفجر، الوتر، الضحى، يصلي ما كتب له ما يشاء من هذه الصلوات وهي من التطوع المطلق، يصلي ما استطاع إلى ذلك سبيلا، لا سيما يوم الجمعة، يدخل مبكر ثم يصلي 10، 20، 30، 1000 ركعة، ما في حرج، لحديث رسول الله في مسلم: ثم صلى ما كتب له أن يصلي، ثم صلى ما كتب له أن يصلي. وهذا رأينا شيوخنا يطبقون هذه السنة، كمحدث المدينة شيخنا الشيخ حماد بن محمد الأنصاري: يأتي مبكرا، وكنت مولعا بالنظر إلى عبادة شيوخي مع ولعي بالجلوس معهم في مجالس علمهم نتفقه عليهم. لأن عمل الإنسان، عبادة الإنسان، مجاهدة العالم بالنسبة لطلابه بلا ريب أنها تحيي ذلك العلم الذي سمعه من شيخه. ابن النووي رحمه الله رأي لطيف، النووي رحمه الله وهو أحد علماء الشافعية له رأي لطيف، انتبه له، وليس هذا هو رأي الجمهور. يقول: لا حرج في كتاب التحقيق والإيضاح في المناسك، يقول: لا حرج إن كان هذا الحاج متعودا على أن يؤدي الرواتب وخشي أن تفوته هذه الرواتب بحج أو عمرة، لا حرج أن يصلي الرواتب، لا حرج أن يصلي الرواتب. فعلى كل حال الأمر يعني واسع، لكن ما كان عليه السلف هو الأحب، كما قال عبد الله بن عمر: لو كنت متطوعا ها لا أتممت الصلاة، لو كنت متطوعا أو متنفلا لا أتممت الصلاة. نعم، أن تترك الرواتب، أن تترك الرواتب إلا إذا نوى الإنسان وعقد العزم على أن يمكث في بلد 4 أيام فصاعدا، عند ذلك يصلي الرواتب ويتم الصلاة. أما ما دون ذلك فإنه يترك الرواتب، ولكن يحرص على هذه الصلوات الثلاثة التي ما تركها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، كما قالت أم المؤمنين عائشة في سفر ولا حضر: ركعة الفجر والضحى والوتر، ما ترك النبي صلى الله عليه وآله وسلم هذه في سفر ولا حضر. يقول هذا، يقول: أنا أستاذ جامعي، السؤال غريب ولعل له مستوى. يقول: أنا أستاذ جامعي أحضر رسالة الدكتوراه، جئت ببعض طلابي 10 فأكثر، وزعت عليهم المادة العلمية لكتابة هذا البحث، ها أعطيت هذا ملازم هذا ملازم، أكتب أكتب أكتب. قال الله تبارك وتعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. في النهاية: هات هات هات هات رسالة الدكتوراه، أطروح الدكتوراه، عمنا الشيخ الدكتور. أنت تعرف التزوير؟ ها؟ أنت تعرف التدليس؟ هذا ضرب من التدليس. وليحذر أولئك المأجورين الذين يؤجرون أنفسهم لكتابة الرسائل الجامعية، فإن هذا على خلاف الأمانة العلمية. ليس من الأمانة العلمية أن توظف أناس يكتبون لك الرسالة وفي النهاية تأتينا بمجلدين ولا 10 مجلدات، وفي بعد المناقشة: ما شاء الله، عمنا الشيخ الأستاذ الدكتور. هذا شهادة زور. وقد يدخل ضمن قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: المتشبع بما لم يعط كلابس ثوبي زور، المتشبع بما لم يعط كلابس ثوبي زور. طيب، 3 أسئلة عندي، كتاب مختصر جامع العلوم والحكم، 3 أسئلة للتثبيت. يقول: التوسعة هل ينالها ويطالها أجر غير المسجد القديم بالنسبة لمسجد النبوي ومسجد الحرام؟ السؤال الثاني، هل يصح الاستدلال بما اجتمع قوم على المجالس الذكرية البدعية التي يجتمع فيها من يجتمع من الصالحين والعباد يذكرون الله أو يحركون رؤوسهم أو يحركون أكتافهم؟ السؤال الثالث، كم نصاب الأموال، زكاة الأموال؟ بسم الله، وهذا مختصر جامع العلوم والحكم. خلاص نقتصر على هذا إلى السبت القادم إن شاء الله. طيب بسم الله، ثلاثة أسئلة لمن لم يجب من قبل، اللي في الأخير مرة الشيخ. نعم أنت يا شيخ، جزاك الله خير. اللي وراك وراك، بسم الله. نعم تفضل. لا يصلح الاستدلال بهذا على الأذكار والمجالس البدعية، لأنه نص رسول الله في هذا وهو أعبد الناس، قال اجتمعوا على كتاب الله يتلون كتاب الله. طيب الجواب الثاني، هل التوسعة، حكم التوسعة تأخذ حكم المسجد القديم؟ تأخذ الحكم القديم، لأنه ما دام أدخله ولي أمر المسلمين في هذا. أنا قلت إن هذا في مكة أوسع وأبسط منه في المدينة. لماذا؟ لأن مكة على القول الراجح كلها حرم، قال الله تبارك وتعالى فلا يدخل المسجد الحرام بعد عامهم هذا. لو قلت إن المسجد الحرام والمحاط بالجدران والأبواب معناه جاز إدخال الكفار والمشركين، ولكن عند ما أحيط بالجدران والحيطان نقول لهم لا تدخلوا، وهذا على خلاف مذهب جمهور العلماء أنه لا يمكن المشركون والكافرون من دخول مكة، لأن مكة حرم كلها. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يفقهنا في الدين وأن يعلمنا التأويل وأن يجعلنا هداة المهتدين غير ضالين ولا مضلين، وأن يحشرنا في جنات النعيم، وأن يحشرنا مع النبي الكريم مع الذين أنعم عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. والله أعلى وأعلم.